المسلمين. كان حديثا قرانا يا اخنا عبد الله البارحة، ها من صاحب الحديثين؟ طيب قد اجبت وعصبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو الربيع وهو الزهراني سليمان بن داود العاتقي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، نعم ابو اسماعيل قال قلت لعمرو بن دينار حسن وهو ابو محمد أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. وحديث خروج الموحدين من النار متواترة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث الشفاعة أيضا متواترة كما قاله الحافظ ابن حجر، ونظم بعضهم هذا فقال رحمك الله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ونسح خفين وهذه بعض. قال حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا أخانا حسين؟ أخوكم حسين يقول لا يعرفه، وقد أجاب من أجاب من جواره. دعوني أسأل، حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا أخانا عبد الكريم؟ اسم أبيه محمد. سأسأل فلا يجيبن، لا يجيبن إلا المسؤول. أنصت. قال عندك يا أخي أنت يا أخانا مصطفى، ها يوسف، ويقال فيه حجاج بن أبي يعقوب. يوسف ما كنيته يا أخانا مصطفى؟ ما يوسف ما كنيته يعقوب؟ يعقوب لا دواء اسمه. يوسف ما كنيته؟ يوسف ايه أبو يعقوب. خير إن شاء الله. أنت متأكد من هذا؟ قال رحمه الله وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أحمد بن سعيد. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري ما اسمه يا أخانا أحمد؟ نعم ما انا راح يقول لك تفصيل لي ومثلا قد ايش. احسنت، جزاك الله خيرا. سأسأل فلايك انت يا اخنا قائد ابو احمد الزبيري ما اسمه عند صالح ومحمد عند الاخوين الوادعيين محمد بن عبد الله بن الزبير؟ خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا غيث بن سليم العنبري. ما حاله يا اخواننا؟ ثقه. قال حدثني يزيد الفقير ويزيد بن صهيب ولقب بالفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرا. قال حدثنا جابر بن عبد الله. نعم أنت بني جابر بن عبد الله ما اسم أبيه الصغير صغير ها اسم أبيه عبد الله خيرا إن شاء الله. والضمير في أبيه يعود إلى من؟ إلى جابر. طيب ولو كان الضمير يعود إلى عبد الله فما اسم أبيه؟ حرام عمرو بن حرام. خيرا إن شاء الله. نعم قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا ذوات إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. عندكم يدخلون يا أخوان. لماذا ذكرت النون ها هنا؟ نعم ها قال ذكرت النون لأنه لن يسبقها ناصب ولا جازم. عندك خير من نعم إلى دارة الجن حتى يدخل الجنة. نعم ها نعم أصحاب البيت أنت يا عوض لماذا ذكرت النون؟ أنت يا أخي أنت يا عبد الله ماذا قال؟ أيجوز وجه آخر غير اللغة؟ نعم إذا كان ضبر الحال سرت حتى أدخلها. طيب يا إخواننا إذا كان كأنه يحكي الحالة لأنه يشترط في الفعل بعدها أن يكون مستقبلا وإلا فلغة كما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول إلا دارات وجوههم كأنه يعني حدود الوجوه هكذا يا أخوان. طيب عندك يا أخي حسين قال وحدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا أخي حسين؟ ها سمعتهم يقولون يوسف ما لهم حق صراحة مثل هذا أنا. ها أما أول مرة فلا بأس لا بأس. ها الله أعلم ورد على سنانا. قال رحمه الله تعالى وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين. نعم أبو نعيم ثالث ثلاثة من الذين كانوا يأخذون الأجرة على التحديد. فمن هم يا أخانا فؤاد؟ ها؟ ابن عبيد. ها وراكية ها من مسعود عندك يا عبد الرزاق ها نعم عندك يا عبد الرزاق عطان من اسم الصفاء وابو نعيم وعلي بن عبد الله علي بن عبد العزيز اقصد البغوي الله يصلحه الحارث هؤلاء الاسلامي كان يتعب الامام احمد في المدافعه عنهما عن الفضل بن دكين وعفان بن مسلم نعم هشام عمار نعم وسألت لا يجيبن الا المسؤول قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم يعني محمد بن ابي ايوب ما حاله يا اخواننا صدوق عندك قال حدثني يزيد الفقير انت يا عبد الرقيب يزيد الفقير ما اسم ابيه وما معنى الفقير كان يؤلمه ظهره فقار ظهره خيرا ان شاء الله نعم يزيد بن صهيب الله يصلحك نعم ها خيئتها تقه إلا عن الثوري أبعثت يا بني أبعثت جزاك الله خيرا أعدها ها ما هذا الله يصلحه علك تعني أبا أحمد الزبيدي بل علك تعني هو محمد بن عبد الله أما هذا فكيف يروي عن الثوري عبد الرزاق قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نخرج والمبتدع يا إخواني في الله متجلدون في اقناع الناس في بدعتهم اما اهل السنه خصوصا في هذا الزمن فمن الصحيح بل الصحيح انهم ما عندهم جد واجتهاد في اقناع الناس بالحق جد واجتهاد ان كنت تبغي تجتهد لنفسك ولا فاذهب اذهب عني والله المستعان صحيح ان هذا يعتبر خطا والله المستعان يا اخواننا فنحن أهل الحق والواجب علينا ماذا أن نجد ونجتهد ورب العزة يقول في الكتاب الكريم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فعليك أن تجتهد في إقناع الناس بما أنت عليه من الخير ولا سيما أن كثيرا منا أو كلنا كنا ضائعين ولم نكن من أهل السنة كلنا هكذا يا أخواننا فيجب أن نحمد الله ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يترك التنفير ويترك التعثير ويترك الفظاظة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهكذا يتألف بماله إن وجد له مال فأنت داع تدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يكن لك مال فكما قال المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال فليحسن النطق إن لم تحسن الحال وجاء في آخر بلوغ المرام وما أذكر سنده، والظاهر أن الحافظ في آخر بلوغ المرام سكت عليه فقال، وهو حديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن لسعوهم أو ليسعوهم أخلاقكم، أو بهذا المعنى. كيف تقنعهم المحاجة؟ الله يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. وصاحب المادة والأغراض الدنيوية والجاهل المصر على جهله لا تشغل نفسك به، لا تشغل نفسك به، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن أنا أسأل أخانا شائعا حفظه الله، هل استطعنا أن نسد عشر الفراغ عند الذين يحبون ويدعوننا ويكرموننا بالذبائح إذا قدمنا إليهم؟ الجواب أننا لم نستطع أن نسد عشر الفراغ. فأنا أرى أن حق المستجيبين أقدم وأقدم وأقدم، فالمستجيب ينبغي أن تهتم به وينفع الله به، ينفع الله به. فنحن مقصرون في حق المستجيبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قد عرفنا الدين من قبل أن تأتي وترشدنا، عليك أن تكف عنه وتتركه، تتركه وتذهب إلى غيره، تذهب إلى غيره. هذا رجل متكبر، والمتكبر لو أتيته بكل آية، لو أتيته بكل آية ما استجاب لدعوتك، تذهب إلى غيره. ثم إن استطعت أن تفتح معه تقول له: أفي مجتمعنا دعاء غير الله؟ هل هناك أحد يقول: يا هادياه يا ابن علوان ويا رسول الله يا خمسة؟ فيقول إن كان منصفا: نعم. أي مجتمعنا من يتمسح بأتربة الموتى؟ أي مجتمعنا بنوك ربوية؟ أي مجتمعنا تبرج وسفور؟ أي مجتمعنا ضرائب وجمارك؟ أي مجتمعنا تمويل؟ أفي مجتمعنا سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أفي مجتمعنا من لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، ويقول: يهدنا الصراط المستقيم، يهدنا الصراط المستقيم، وما يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ في ذات مرة كنت عند شخص فقال الناس: الحمد لله تثقفوا وتعرفوا. فدارني بدوي إلى المكتبة فقلت: يا ليت فلان كان حاضرا، الذي يقول الناس تثقفوا وتعرفوا، لا يحسن البدوي أن يقرأ فاتحة الكتاب، لعله ما أحسن أن يقرأ النصف من فاتحة الكتاب ولا الربع، فلا ينبغي أن نكابر. ولا تظن أن هذا الجهل في اليمن فقط، حتى بين مكة والمدينة، حتى في بدو نجد، وفي بدو وإن كانوا أحسن حالا من بدو بلدنا، وفي بدو الحجاز وبين مكة والمدينة، منهم من يظهر الشيب في لحيته، بل من تبيض لحيته وهو لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب التي يقول بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو سينهزم إن كان منصفا. والله المستعان. أتدعوهم إلى الضم والتأنين وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والتأنين وهو قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد تأمين الإمام؟ لا، أنت تعمل بالسنة ولا تتركها، لا تشغل نفسك بهذا. هم بعيدون كل البعد عن السنة وعن الدين، يجمعون الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يتحاكمون إلى الطاغوت، مستعد أحدهم أن يقتل أخاه لأته الأسباب، مستعد أحدهم أن يذهب ميراث النساء، وهكذا. كم نعدد يا أخي من بعدهم عن دين الله، فحدد إليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد إليهم ربهم، وحدد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم في فضائل القرآن وفي فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل الذكر، وهكذا حتى يثقوا بك. نعم، نعم، فضائل أهل البيت حتى يثقوا بك، وهم سيسألون. ولا تعجلوا يا أهل السنة، لا تعجلوا، لسنا دعاة وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة وقول آمين، لا تعجلوا. وإن كانت سنة، وإن كانت سنة، لكن لسنا دعاة، نحن دعاة إلى دين، إلى دين كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهم سيرجعون اليوم أو غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى. ضعيف. طيب، أنا أعرفه من آخر بلوغ المرام، جزاك الله خيرا. الأخ يقول هو ضعيف، من ضعيف الجامع. طيب، جزاك الله خيرا، والله المستعان. كان حديثا قرأنا أخنا قاسم، بارك الله فيك. قال حدثني يزيد الفقيه، قال كنت قد شغفني، أي أخذ بشغاف قلبي، رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية، جالسا إلى سارية، عندك جالس؟ دعه بعد إذا الهجائية، جالسا وجالس، وهي المسألة التي اختلف فيها سيبويه والكسائي، فلا تصلح. جزاك الله خير. جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال قلت له يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحمود، الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، أي يزيد. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون،

أخبرنا ملازمة لإسحاق. وأخوكم عياش يقول ملازمة خبر. لإسحاق جار مجرور متعلق بماذا؟ أنت يا بني يا خالد، أنت مددت يدك، ماذا تريد؟ تعرفها؟ والآن وأنت يا محمد، ها؟ عندك يا اسمك عبد الرحمن، ها؟ ماذا؟ ها؟ نعم. قال رحمه الله: وإسحاق بن إبراهيم الشهير بابن راهويه الحنبلي صاحب المسند. قال قتيبة: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عرفناه بقتيبة وإسحاق عن المختار بن فلفل، صدوق له أوهام، عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وهذا يعد فضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأنبياء. طيب، نحن الآخرون السابقون كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. أبو كريب ما كنيته يا أخي سعيد؟ هو أبو كريب كنية؟ خيرا إن شاء الله. والهمداني نسبة؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ لا خارج، ما الظاهر ما هو وزن. هيا الله راجع جزاك الله خيرا، أعطوه التقليد يا أخوان، هذه فائدة إذا كان هكذا. قال: حدثنا معاوية بن هشام خير إن شاء الله، عن سفيان الثوري على القاعدة المعروفة التي هي قاعدة أغلبية، أنه إذا كان ثانيا، إذا كان سفيان ثانيا في صحيح مسلم فالغالب أنه سفيان بن عيينة، وإن كان ثالثا فالغالب أنه سفيان الثوري. سفيان الثوري ما اسم أبيه يا أخانا نبيل؟ خيرا إن شاء الله. نعم يا نعم انت سعيد. وما اسم أخيه عندك؟ طارق وعمر. وما اسم جد مسروق؟ وما كنيته؟ أبو عبد الله. مات الثوري مختفيا من المهدي ولم يضره ذلك، بل لقب بأمير المؤمنين في الحديث عن المختار بن فلفل. متى عهدك بمختار بن فلفل يا أخانا عبد الرقيب؟ ها؟ السنة الأول. ومتى عهدك بشعبة؟ ها؟ في درس العصر. ها؟ الحديث الذي ماذا؟ الذي حفظتموه؟ أكد ما تقول يا أخانا عبد الرقيب، الله يصلحك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يبرع باب الجنة. أصلحكم الله يا أخوانا. لا، الخليفة العباسي. ها؟ ليس في وقت. الخليفة العباسي يا أخي. قال رحمه الله تعالى: كم حديثا قرانا اخانا علي؟ ها؟ حديثين. كم حديثا قرانا اخانا رضا؟ حديثا واحدا. انت الذي اجبت واصبت، الله المستعان مع اكثر الغالطين. ها؟ خيرا ان شاء الله. خشيت ان يغلط غيره لو سالته. هسأل. انتظروا قليلا ان شاء الله. قال رحمه الله: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي، ساسال فلا يجيبن الا المسؤول، عن زائده ساسال فلا يجيبن الا المسؤول. من زائده يا اخانا عبد الرقيب؟ ها؟ ولما لا يكون زائدة ابن أبي الرباط وهما في طبقة واحدة؟ ها؟ عندك ذاك ضعيف وليس من رجال مسلم، وزيادة ابن قدام معروف، أو يعني حسين بن علي الجعفي معروف بالرواية عن زائدة بن قدامة. نعم، عن المختار بن فلفل. متعاتك بالمختار بن فلفل يا بني؟ أنت يا ولد الشيخ صالح الشيخ المتقدم، أنت يا أخا. ها؟ الله المستعان. متعاتك بالمختار بن فلفل يا خناء عبد العظيم؟ ما هنا؟ نعم السيد المتقدم. طيب السيد المتقدم. قال رحمه الله: قال قال انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا اول شفيع في الجنه، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن الأنبياء طيب وإن الأنبياء إيش؟ وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. في هذا دليل يا إخواني في الله على أن الداعي إلى الله إذا قام بما أوجب الله عليه من الدعوة ولم يستجب له الناس لا ينبغي أن يساء به الظن ويقال ما أعطي بصيرة في الدعوة، أو يقال ليس بمخلص، لو كان مخلصا لاتبعه الناس. لا يقال هذا. ففي حديث ابن عباس المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فليس عليك إلا أن تدعو إلى الخير في حدود ما تستطيع، ولا يضرك إعراض المعرضين، وإياك أن تشكك في نفسك، إياك أن تشكك في نفسك، ربما إذا رأيت هذا يغلطك وهذا يخطئك وهذا يرميك بالشذوذ وهذا يرميك بعدم الفهم وكذا، ربما تسيء الظن أنت في نفسك وتقول لعلك هذا لعلك مخطئ لعلك مخطئ أنت يمكن الناس هؤلاء كلهم يعني ماذا ما مخطئون وأنت المصيب، ربما تشكك في نفسك، لكن إذا كنت على ثبات فأنت لا تبالي. المقدسي رحمه الله تعالى وهو صاحب تهذيب الكمال وعمدة الأحكام كان حربا على المبتدع، والمبتدع يشكون به ويطردونه من بلد إلى بلد. وفي ذات مرة جمع أمير من الأمراء بينه وبين المبتدع، وهذا في تذكرة الحفاظ، فقال له الأمير جمع من أهل العلم، قال له الأمير أهؤلاء مخطئون وأنت مصيب؟ قال نعم. هذا يا أخوان إذا كان شخص متثبتا من علمه ومن معلوماته ومن عقيدته، أما إذا كان مدعزعا كما قيل إن شخصا أذن وقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم جاءه شخص شيوعي يقول يهزه ويقول وما يدريك، قال يقولون. فهذا يا أخواننا جزاكم الله خيرا، لا بد أن تكون، أنا يهمني جدا جدا أن تكون متأكدا أنك على الحق، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتأكد أنه على الحق. أخبرت عن شخص نصراني أسلم ورأى أحوال المسلمين السيئة ورأى الردة في بعض البلاد الإسلامية، فصار يقول لقد علمت أن الإسلام حق، ولو ارتد الناس كلهم عن الدين لثبت عليه. هكذا يا أخوان إذا كان الشخص متثبتا من عقيدته ومن دينه ومن دعوته، أما إذا كان مزعزعا فيبقى مضطربا يا إخواننا، ترى مع هؤلاء وترى مع هؤلاء، كما أخبرتكم عن ذلكم الشاب المصري ولا يزال حيا يرزق، الذي يخبر عن نفسه أنه انتقل من جماعة إلى جماعة إلى جماعة إلى 12 جماعة، قال ثم انتهى في المطاف إلى ماذا؟ إلى الاقتناع بالكتاب والسنة، الاقتناع بالكتاب والسنة، والحمد لله. ها؟ أسلم وتعلم الإسلام، ثم رأى أحوال المسلمين السيئة ورأى الردة في بعض البلاد التي كانت مسلمة، وقال لقد علمت أن الإسلام حق، ولو ارتد الناس كلهم لثبت على هذا الدين. نسأل الله العظيم أن يثبتنا يا أخواننا. صاحب كتاب تهذيب الكمال، صاحب كتاب الكمال، أحسنت، صاحب كتاب الكمال وعمدة الأحكام، جزاك الله خيرا، هذا تنبيه حسن. ها؟ هو هذا أنه رجل مناضل ومات وهو صغير السن، وكان يعني ينتقل من بلدة إلى بلدة ويتمالى عليه المبتدعة ويطردونه من بلد إلى بلد، وهم لا يستطيعون مواجهته بالعلم، لكن يسلطون عليه السلطة والعامة حتى ينتقل إلى بلد أخرى، وفي النهاية أو في بلد من البلاد جمع بينه الأمير وبين علماء تلك البلد، فقال له الأمير أهؤلاء كلهم مخطئون وأنت مصيب؟ قال نعم. فلتراجع القصة إن شاء الله في تذكرة الحفاظ في ترجمته. That's right. ها الحمد لله نعم يا الحمد لله نعم الحمد لله خيرا ان شاء الله. قال انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا اول شفيع في الجنه. قرانا هذا الحديث الرابع. لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقت وان من الانبياء نبيا عندك يا اخي وان من الانبياء نبيا هذا عنده اعرابها حال. نعم واين خبرها وجملة ما يصدقه احد ما يصدقه من امته الا رجل صلة الموصول عندك يا احمد ها عندك لا جملة ما يصدقه قد انتهى من اعرابها واصل جملة ما يصدقه ما يصدقه ها خيرا ان شاء الله صفة او حال من نعم صفة خيرا ان شاء الله. الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد عمرو الناقد ما اسم ابي يا اخي سعيد سببتك قبل ان تبحث في كتابك يا خان عمرو الناقد ما اسم ابيه يا خان علم عمرو عندك يا صالح ها عندك يا خان عبد الله بن صالح محمد خيرا ان شاء الله عمرو بن محمد بن بكير. قال وزهير بن حرب أبو خيثنة النسائي نعم له ولد. قال حدثنا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا هاشم بن القاسم عندك يا أخانا حسن عندك يا عمار عندك يا بايد ها؟ نعم قاسم قاسم من الحسين خيرا ان شاء الله. عندك يا عبد الله عبد الرحمن ايه ها؟ ما اسرع ما تنسون يغيب الشخص اسبوعا. الله اصبر يا اخي جزاك الله خيرا. دعني اسال ها عند الحمادي ها بشرط الا يبو له من عند غيره. لا لا عندك ياسر ابو النبر شيخ الامام احمد ابو النبر الملقب بقيصر. قال الامام احمد كان شيخنا ابو النبر من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم يا اخي. وهناك هاشم بن القاسم الحراني انزل من هذا. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن عاد بن أسلم البناني. كم ولدا له يا أخانا صالح؟ من القائل عندي عندك أنت متأكد أن له محمدا؟ وأين ترجمته؟ يلا أتينا بترجمته ها؟ ها؟ محمد قال البخاري فيه نظر. عن ثابت عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة ما رب آتي باب الجنة، باب الجنة يا أخي. يا عبد الرزاق ها كايش عرفت عنه في المبارك ها ها كيف تقول ولا آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول فيك أمرت لا أفتح لأحد قبلك نعم كم حديثا قرانا يا أخنا علي علي التيمي كم حديثا قرانا كم حديثا قرانا يا أخنا عياش أنت أخي محمد أما إذا أجمعتم على والمحذوف والمجرور محذوف كم حديثا قرانا يا أخي أنت كم ماذا أكيد دراجك إنهم قد اختلفوا وتبت على شيء أنت يا منصور ها حديثين ها ها ثلاثة بثلاثة خيرا إن شاء الله نلتمس الآن كما يقول أخوكم محمد ثلاثة بثلاثة نلتمس من يرجح يعني مع من تتابعون أنتم تتابعون من ها حديثين حديثين أنا مع الذين يقولون واحد أنا ما أنا أقول هذا أنا مع الذين يقولون واحد ثاني واحد ما هو بمعنى حديث أنا أول من يطلع باب الجنة ها؟ الله المستعان المهم يا آل الفتين أنا معكم الله المستعان ها بك أمرت أي أنا أفتح لك لا لا وهذا من الأحاديث التي تدل على كرامة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي وله حفيد يقال له ابن يونس صاحب تاريخ مصر الذي هو مفقود او كالمفقود قال اخبرنا عبد الله احمد بن يونس الاربوعي ليس بمصري ليس بمصري وهذا مصري تنظرون احمد بن عبد الله بن يونس يا اخوان يعني نسبته هو حفيد هذا مؤكد قال رحمه الله اخبرنا عبد الله بن وهب مصري الاخ يقول كوفي احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي يقول كوفي قال اخبرني مالك بن انس ابو عبد الله امام دار الهجره الذي قال بعضهم لولا مالك كان الدين هالك هذا صواب يا اخواننا او ليس بصواب ليس بصواب الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم هو يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. نعم يا أخي. نعم أحسنت. ها؟ أي نعم أحسنت. لا بأس، هذا كلام في موضع، هذا كلام من؟ طيب ما أحسن كلام العلماء لا يستطاع الاستدراك عليه، مثل خصوصا الإمام أحمد. نعم فيه بيتان، قم وقل هما لإخوانك. حسنا جزاك الله خيرا. ما ها هي من جملة أبيات ما أذكر، ممكن أن تراجع في ترجمة الإمام مالك من جملة أبيات. والإمام مالك كان مهابا وكان يهابه أمراء المدينة، وهكذا أيضا يهابه السلطان، فقد أصر على رأيه أن طلاق المكره لا يقع، وضرب رحمه الله تعالى. ثم اهتزت دولة المنصور، الظاهر أنه كان المنصور في ذلك الوقت، وأمر والي المدينة أن يتنازل له وأن يداريه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والثبات على الحق، فالله سبحانه وتعالى يجعل لمن ثبت على الحق مهابة. نعم نعم أحسنت. ومن إنصافه نعم ها أي ما هو التحفة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الراوي له عن أنس مختار من الفل، والراوي له عن أنس ثابت. الله يصلحك الله يصلحك. ثم الحديث الواحد يا بني يذكره في التحفة قدر 5 مرات أو 6 مرات في مسند الشخص الواحد صحيح، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الباحث، فإنك ربما تجده في التحفة من طريق شخص معزو إلى الترمذي. هذا أنا يعني في بحث يتعبني، أجد الحديث من طريق معزو إلى الترمذي، ثم بعد هذا أبحث أو أرجع إلى البخاري ومسلم وأجده في البخاري ومسلم من طريق، أجده من طريق من يا إخواننا من طريق أخرى في صحيح البخاري. في أيام قريبة من حديث جابر، ما أذكر الحديث أنسيته. ها؟ لا تقول لا أنقله، هذا هو حديث واحد. لا أنقل حديث واحد. نعم نعم ويقول في مسلم من طريق أخرى. نعم هو هذا، ينبغي أن تتنبه أيها الباحث حتى لا تعدو إلى الترمذي ما هو في البخاري، كما حصل لمن لعبد الرحمن الأعظمي. الحديث يكون في البخاري أو في مسلم أو في سنن أبي داود، ويعزوه إلى مراجع بعيدة في مصنف عبد الرزاق، يعزوه رواه ابن أبي شيبة، رواه الحميدي، رواه البغوي في شرح السنة، طيب رواه عزاه ماذا يا اخواننا؟ صاحب كنز العمال الى عبد الرزاق، وربما يبي مصدر اقرب من هذا. صحيح ان هذا يعني انا اقول جزاه الله خيرا على اخراج مصنف عبد الرزاق، لكنه قصر وقصر وقصر جدا. قصر يعني لو لم يعزو الحديث كان اشكر له، كان اشكر له، اشكر له. لو ما الحديث يكون في البخاري ويعزوه الى ابن ابي شيبه او يعزوه الى الحميدي لو سكت عن الاجو كان اشكر له. والله المستعان، معنا الحمد لله نرجع الى تحفة الاشراف وتجد الحديث من فضل الله عن ذلك الصحابي، والله المستعان. فالقص اياك اياك ايها الباحث ان تعزو الى الادنى مع وجوده في الاعلى رتبة، في الاعلى رتبة. تعزو الى ابي داود وهو في مسلم، تعزو الى ابي داود وهو متفق عليه، وهكذا الله المستعان. لا يضر، لا يضر. الظاهر ان سنن ابي داود وسنن النسائي اكثر صحه من المسند، وان المسند اكثر صحه من جامع الترمذي ومن سنن ابن ماجه. فان عزوت الى احمد بالنسبه للسابقيه في الزمن، ثم الى يعني السنن او الى البخاري ومسلم، فبعض اهل العلم يفعل هذا. وان بدات بالعدل الى البخاري ومسلم وبعض اصحاب السنن، هذا امر لا ينتقد، وهم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. ويقدم الاكبر سنا، ربما يقدم الحميدي وعبد الرزاق لا بأس. إذا كانت هذه طريقته لا بأس. ما الممنوع يعني لا أقول الممنوع، المعاب أن يعزو إلى مصنف عبد الرزاق أو إلى مصنف ابن أبي شيبة أو إلى مسند الحميدي والحديث في البخاري ومسلم، هذا هو المعاب. نعم نعم سنن سعيد بن منصور، ماذا مثل هذا سنن سعيد بن منصور يا اخواننا ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه من الكتب التي عنيت بالاثار، وهي تعتبر فقها إسلاميا. فمن يريد الفقه فأنصحه بقراءة هذه الكتب، لأنه سيجد فقها بأسانيده، سيجد فقها بأسانيده، بخلاف الفقه الذي يؤلفه المتأخرون فيجد كلاما جافا لا تدري صحته من ضعفه. ها؟ يعني نبدأ غدا إن شاء الله من أول هدى هنا يا أخي. مسند بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي. متى عهدك بيونس بن عبد الأعلى يا بني؟ في أي حديث أنت الذي أجبت وأصبت، الله يصلحك. نعم. ها؟ عاش يونس بعد مسلم قليلا. ها تفضل. لا بس هم أميتوا في يعني ماذا لم تهلك بلدهم بعذاب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ثم هؤلاء أماتهم الله إماتة مؤقتة. قال نعم. قال أخبرنا عبد الله بن واهب مصري، متى عهدك يا خنا؟ ماشي أنت يا بني، متى عهدك بعبد الرحمن بن مهدي؟ أنت عبد الرزاق، ها؟ من القائل اليوم؟ نعم. ها؟ في أي شيء ذكرنا الله يسلمك. طيب يا إخواننا، الله أعلم متى عهدنا به. قال حد أخبرنا عبد الله بن واهب أبو محمد المصري صاحب الجامع وكتاب الغدر وماذا والموطأ. قال أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، متى عهدك يا خنا بمالك بن مغول؟ الله أعلم أكثر. ها؟ طيب بارك الله فيك. مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلا الأثر فمالك النجم. وقال فيه: من أعمى الله بصره لولا مالك كان الدين هالك. نعم. وقال المنذر بن سعيد متوجعا من معاصريه بسبب تقليدهم الأعمى لمالك، يقول: حذري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن زدت قالوا قال طيب قال أشهب مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميع أنت قرن مماحك،